حمر سيوفهم والفصل ميدان صعب قيادهم مر نزالهم حمر سيوفهم والفصل ميدان درعان للدين أشعاري ومحبرتي لله نفحهما عهد وأيمان لا تيأس أمتي فالفجر مبلغه بعد الظلام إذا ما اشتد يقظان لا تيأس أمتي فالفجر مبلغه بعد الظلام إذا ما اشتد يقظان